بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ومواصلة إخواني في الله فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة التبيين للرقى والتمائم والتولة، فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعنى التولة، وأشرنا أن الخلاف قد وقع في التمائم إن كانت من القرآن، ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الرقى، وأشرنا في درس أمس أن الرقى وهي الأذكار والأوراد نافعة لجميع الأمراض النفسية والعضوية كما دلت عليها الأدلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه التولة، وقد جاء ذكرها في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فما هي التولة؟ التولة هذه المعنية، وهي عبارة عن شيء يصنع فيزعم صاحبه أنه يعين على قضية التحبيب بين الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى الرجل، وهو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، ويدخل هذا فيما يسمى بسحر العطف. السحر العطفي نوع من أنواع السحر، خاصيته يدور على أمر الميلان، أن يجعل أحد يميل إلى أحد، ومنه ميل أحد الزوجين إلى الآخر، هذا يسمى سحر العطف. ويدخل في هذا السحر التولة، شيء يصنع كالحجاب أو كالطلاسم، فيوضع في محل ويؤثر على النفوس، فيجد أن الرجل في نفسه من الانجذاب لامرأته ما ليس بطبيعي، أو العكس، أن الزوج يستخدمه في امرأته إذا وجد منها نفرة، فيستخدم هذا النوع من أنواع السحر حتى يجذب قلبها إليه، وكل ذلك لا يجوز. وسيأتي معنا في فصل وكتاب خاص أو في باب خاص عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل السحر، وسنتعرف إلى أنواعه وإلى صوره وإلى أقسامه وأحكامه بإذن الله. ومما أدخل العلماء من التولة ما يسمى في هذه الأزمان بالدبلة، أو ما يسمى بالشبكة، بالشبكة عند جهة أهل مصر. الشبكة أو الدبلة عبارة عن خاتم أو قول خواتيم يكون التبادل به بين الأزواج، وقد تحدثنا عن هذا في دروس قريبة، وهي عقيدة نصرانية يرون أن هذه الدبلة تجلب الحظ الحسن للأزواج، فما من زوج إلا وهو يستميت على هذا الخاتم، لأنه يعتقد أن به تكون الرابطة بين الأزواج، حتى أن الرجل يلام إذا وجد أنه من غير خاتم. كيف هذا؟ أنت متزوج؟ نعم، أين خاتمك؟ لأن وجود الخاتم في الأصبع هو دليل على بقاء الرابطة. هذه عقيدة وثنية، عقيدة نصرانية، وللأسف أصبح أمرها ينطلي على الجهل من المسلمين، يعظمون هذا النوع من أنواع التولة، يعتقدون في هذا الخاتم أنه يحبب كل طرف إلى الآخر، فهذه هي التولة، وحكمها كما قال نبينا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يكون صاحبها دائر بين الشرك الأكبر والأصغر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجع أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث إخواني في الله كذلك أورده المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على أحكام الرقى والتمائم. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وهكذا رواه الإمام أبو داود في سننه، وهو صحيح يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك. وقد وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم إذ أن الحياة طالت بهذا الصحابي الجليل، طالت بهذا الصحابي الجليل، حتى أنه مات وتوفي رحمه الله تعالى في السنة 56 من الهجرة، في السنة 56 من الهجرة، أطال الله في بقائه. وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس، أي وأنت مظنة لأن تعاصر الكثير من الخلق بما سيعطيك الله من إطالة العمر، فاغتنم هذا العمر في التبليغ. وهذه شعيرة عظيمة إخواني في الله من شعائر الدين، الدعوة إلى الله والتبليغ لشرع الله. فمن استطاع إخواني في الله أن يبلغ شيئا من دين الله فليبلغ، فإن الدعوة إلى الله من عظيم ما تنفق له الأموال وتقضى به الأعمار، أن تبلغ دين الله عز وجل. فأرشده نبينا إلى هذه المسألة، إلى أن يبلغ. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته، تعقيد اللحى وأن تجعل معقدة، العقدة كما تعلمون عقدة الشعر، وهذا يقع عند النساء، لكن أحيانا يفعل هذا عند العرب، أن اللحى وهي الكثة كانت تجعل عقد، تعقد. هذا الفعل وفي هذا الحديث حمل على أمرين اثنين، الذي هو من كبائر الذنوب. ما المقصود بتعقيد اللحى هاهنا؟ قال العلماء: إما يحمل أن هذا التعقيد خرج مخرج المفاخرة والكبر والبطر والعلو والاسترفاع، أي أن ناسا يفعلون هذا في بعض الأعراف، إذا أحد أراد أن يترفع على غيره وأراد أن يظهر من كبريائه عقد اللحية دلالة على قوته، مثل ما يفعل الآن في بعض الأنحاء، ما يفعله بعض الناس في الشوارب، يفلت شاربة دلالة على ماذا؟ على أنه قوي، على أنه عظيم، على أنه صاحب سؤدد، فالناس طبائع. فكان هذا من عادات العرب، من وجد من نفسه منزلة رفيعة كان يعقد اللحى دلالة على عظمته وعلى أبهته، فهذا من الكبر، وهذا مما أراد به الرفع عن الناس، فهذا لا يحرم ولا يجوز إذا كان هذا القصد. والمعنى الثاني مما يحمل عليه تعقيد اللحى المحرم، أن يفعل هذا حتى يتكسر الشعر، يعقد يعقد يعقد ثم يفك هذا الرباط، فتكون اللحية ماذا؟ معقدة مجعدة. وما المراد منها؟ يراد منها التخنث، يراد منه التخنث، وهذا لا يجوز، محرم. وهو أن يفعل الرجل فعلا يريد به أن يتخنث أي يتشبه بالنساء، فهذا مما لعن صاحبه، لعن به صاحبه، فحمل العلماء هذا الفعل على هذا المراد، يعقد اللحى ثم تفك حتى تسترسل وتكون ماذا؟ مجعدة، ويريد بذلك ماذا؟ التخنث، فهذا حرام. وبه تعلم يا عبد الله أنه ما كان من وسيلة من وسائل التخنث والتشبه بالنساء في حق الرجال حرام. ونحن في هذه الأزمان للأسف، نعم الإنسان مطالب بالزينة وأن يتزين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلا أن الزينة تكون بالعرف، الزينة تكون بالعرف. فإذا كان التزين إخواني في الله مما يلحق الرجل بالنساء فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. من ذلك مثلا ما نجده من بعض الناس أنه لربما يستخدم المساحيق، المساحيق هذا ليس بالأمر المستغرب ولا المستهجن، الآن يوجد هذا، لا أحد، بعض الناس ما يخرج إلا بالمكياج، مكياج لامرأته ومكياج للرجل، يستخدم شيء من البودرة ولا الحامورة حتى، هذا تخنث، ما يجوز هذا، هذا من التخنث. وقس على ذلك، وقد تكلم العلماء في أنواع، مما ينبغي أن لا يتزين به الرجل، حتى ألحق العلماء أن مما يكون به زينة الرجل فيه تشبه بالنساء حلق اللحى، ما يجوز هذا. فالله عز وجل جعل المرأة ملساء بلا شعر، هذا خلقة الله، بينما الرجل أكرمه الله عز وجل باللحى، هذه خلقة الله، خلقة الله عز وجل على هذا، ليس هذا فقط في البشر، حتى هذا في الدواب والحيوانات، يميز الذكر عن الأنثى، الأسد عن اللبوة، الديك عن الدجاجة، بما يكون من وفرة الشعر، هذه خلقة الله في خلقه سبحانه. وربنا عز وجل هو الذي خلق وهو الذي أعلم بالذي يميز به بين خلقه، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسام ثلاثة، على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا ربك سبحانه وتعالى خلقك، فاعلم يا عبد الله بعظيم ما خلق وأوجد ربك سبحانه وتعالى فيك. فكونك تخرج عن الفطرة كما يفعل من يتزين بحلق اللحى هذا ما عرف إلا من قبل الأعاجم، ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما من طريق يزيد النوبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل أتى إليه رجلان وقد حلق عن لحاهما وأطال في شواربهما، فلما رآهما نبينا صلى الله عليه وسلم طأطأ برأسه، قال من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا، بمعنى الملوك كسرى وقيصر، قال أما أنا، فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحف شاربي. ولهذا إخواني في الله فأقوال العلماء واضحة الدلالة في هذا المسألة، فما علمت هذه الطريقة من الزينة إلا عندما أتى الأعاجم على بلاد الإسلام وكسحت، حتى أصبح الذي يعفي اللحية هو المستغرب، سبحان الله، نحن في محل غرابة، نحن الأصل، أصل الشرع وأصل الدين وأصل خلقة الله وفطرة الله التي فطر العباد عليها. فاحذر يا عبد الله من هذه المسائل، والإنسان يعلم شرع الله عز وجل ويتعلم على حكم الله ولا يتعدى دين الله الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى إليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قلنا إما يحمل تعقيد اللحى على أنها من باب الكبر والفخر والخيلاء، وإما الأمر الثاني قصد التخنث، قال أو تقلد وترى، تقلد جعل قلادة من ماذا؟ من وتر. ذكرنا في دروس سابقة من عقيدة العرب الجاهليين أنهم كانوا يعتقدون في الأوتار، الوتر هنا هو وتر السهم، وتر السهم الذي يرمى من خلاله، إذا بلي، ما يرمى، بل يعتقدون فيه في هذا الحبل البالي أنه يضر وينفع، فيعلقونه على الدواب ويعلقونه حتى على أنفسهم، يعلقونه على الدواب ويعلقونه على أنفسهم، يأتي بالوتر ويعلقه في عضده أو في رقبته قلادة. ومثل في هذا الأزمان استبدل عن الأوتار بالحبال السود، بالخيوط السوداء، وقس على ذلك أنواع من أنواع التعلقات. فهذا يدخل في الحديث أو تقلد، أي لبس قلادة من وتر يعتقد فيها. قال أو استنجى، استنجى إزالة النجس. قال برجيع دابة أو عظم، يستنجي أراد قضى الحاجة فأراد أن يزيل أثر النجاسة فاستخدم العظم، وجد عظما فاستنجى به، أو وجد رجيع دابة صلب، وجد قطعة روث، روث إذ به متصلب أخذه واستنفع به في إزالة نجاسته. هذا وذاك لا يجوز، لا يجوز الاستنجاء لا بالعظام ولا برجيع الدواب والحيوانات، هذا مما حرم. ولقد ثبت عن في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لا يجوز لا أن نستنجي بالروث ولا بالعظام، استنجي بأي شيء. إذا ما وجدت ماء عندك، حصى عندك، حجارة أو أخشاب أو ورقة، منديل أو غير ذلك، قس ما شئت يا عبد الله من الأدوات التي يستفاد منها. أما أنك تلجأ إلى عظم هذا لا يجوز، لأن العظام هي أكل طعام للجان. إخواننا من الجان من المسلمين يستنفعون من هذه العظام، أنت ترى عظم باري لكن هم يرونه فيه لحم، فالله عز وجل أعطاهم العظام لحما، فلما تأتي إلى عظم وتستنجي به أتلفت هذا العظم بمعنى اللحم الذي ينبغي أن يكون لهم، فلا تقرب العظام، هذه شريعة الله عز وجل. فثم قال عليه الصلاة والسلام أن محمدا بريء منه، فمن فعل أحد هذه الخصال الثلاثة، فمن عقد لحيته فإن نبينا بريء منه، إما استكبارا أو تخنثا، ومن تقلد وترا تميمة فإن النبي برئ منه، أو استنجى برجيع عظم أو برجيع دابة أو بعظم فإن نبينا برئ منه. فدلت البراءة على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب. هذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الحديث، أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.